الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. يأمر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآيات بالصبر: فاصبر إن وعد الله حق. وكم ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وأيضا ابتلي وفي المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فيأمره ربه سبحانه أن يصبر، ويأمر المؤمنين كذلك. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر فهو أمر له، وبالتبع للمؤمنين فهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يصبروا وأن يصابروا، أن يرابطوا وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. قال هنا: فاصبر فإن وعد الله حق. وعدك الله عز وجل بإحدى الحسنيين، إما بالنصر والتمكين، وإما بأن يقبضك فترجع إليه ويجازي هؤلاء على ما فعلوا. قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، إما نرينك فتبصر وترى ما وعدناه وما تهددناه وما أخبرناك بأنه آت من عذاب الله عز وجل لهم، أو نقبلك إلينا أو نتوفينك. فكل من الأمرين خير للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قبضه الله عز وجل رجع إلى ربه الكريم سبحانه، رجع إلى جنات النعيم، فكان خيرا له. أو أن الله سبحانه يمكن له وينصره سبحانه وتبارك وتعالى، فيرى في أعدائه ما يشفي صدور المؤمنين. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، والله كريم سبحانه هددهم سبحانه، وعلم أن فيه من يتوب ويرجع إليه، فقال بعض الذي نعدهم، وليس كل ما وعدهم الله سبحانه، فقد يعفو عن البعض وقد يعذب البعض وقد يؤخر الجميع إلى يوم يرجعون إليه سبحانه وتبارك وتعالى، ويفعل الله ما يشاء. فإما نرينك ما توعدناهم به من العذاب وما هددناهم به من نزول العقاب بعض ذلك، أو أننا نتوفينك نرجعك إلينا نقبضك إلينا فإلينا يرجعون. الجميع راجعون إلى الله. فإذا رجع الجميع إلى الله فالجزاء والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار إلينا يرجعون. هذه قراءة الجمهور، قراءة يعقوب: إلينا يرجعون، إلينا يرجعون، يرجع كل إنسان إلى ربه فيجازيه بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ثم يخبر الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هذا تكرر في القرآن، أن الله سبحانه أرسل رسلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس وحده أول رسول يرسل إلى الخلق، وإنما أرسل الله عز وجل رسلا من قبله، وكان الرسل من البشر كما ذكر الله عز وجل في السورة الأخرى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فالله عز وجل أرسل الرسل وجعلهم من البشر، وجعل لهم أزواجا، وجعل لهم ذرية، وابتلاهم الله عز وجل في هذه الدنيا. الرسل كثيرون والأنبياء كذلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. فقص الله عز وجل وذكر نبيه صلوات الله وسلامه عليه بعضا من هؤلاء. والقرآن ليس كتاب تاريخ وسير حتى يسرد له أسماء جميع الأنبياء وأجمع أسماء جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وإنما القرآن كتاب شريعة وفيه من الحكم وفيه من المواعظ. فيعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأعظم المؤمنين أن الله سبحانه ما كان ليعذب قوما حتى يقيم عليهم حجته، حتى يرسل إليهم رسله، حتى ينزل عليهم كتبه، حتى يقيم فيهم وعليهم حجته سبحانه وتبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يجازيهم على أعمالهم. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يبقى نبعث الرسول ليقيم الحج على الخلق، ثم بعد ذلك نعذب من عاند ومن جحد وشاق الله سبحانه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كثير الأنبياء والرسل فذكروا أن الله سبحانه بعث رسلا جاوز عددهم 318 رسولا أو 15 رسولا. فالذين ذكرهم في القرآن بأسمائهم ذكر 25 بأسمائهم، فذكر آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر إدريس، وذكر نوحا وهودا وصالح، ومن هؤلاء إبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى، وكذا الكفل عند كثيرين من المفسرين، وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله وسلم عليه. فذكر الله عز وجل أسماء 25 رسولا في كتابه العظيم، ولكن الكثيرون لم يذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يبقى الأقوام عادتهم أن يكذبوا، جاءهم رسول من عند الله كذبوه وأعرضوا عنه وطلبوا الآية: إذا كنت رسولا اعمل لنا كذا اعمل لنا كذا. قوم هود طلبوا من نبيهم آية، قوم صالح طلبوا من نبيهم آية، قوم نوح طلبوا الآية. كل نبي يبعث إلى قوم فقومه يطلبون الآيات ويتعنتون معه، فالله عز وجل يرسل الآيات ويريهم ومع ذلك يعرضون ويكذبون. إذا فالآيات الحسية التي يريدون أن يروها ما كانوا ليؤمنوا بها، فإذا كان السابقون لم يؤمنوا هؤلاء سيؤمنون. فلذلك جعل الله عز وجل الآية العظيمة والمعجزة الكبرى هذا القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحدى به الخلق جميعهم أن يأتوا بسورة من مثله. إذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا الصفا ذهبا، ابعد عنا الجبلين الأخشبين اللي في مكة عشان توسع الأرض بتاعتنا، أرضنا ضيقة، نزل علينا من السماء أمطارا غزيرة، ونزل علينا من السماء ذهبا وفضة، ونزل علينا كتابا من السماء. وطلبوا وتعنتوا فيما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجيبهم ربنا سبحانه إلى هذا الذي سألوا وطلبوا. كان الذين من قبلهم يطلبون فيرون الآيات فلا يؤمنون، فهؤلاء مثل السابقين. فكان من رحمة الله عز وجل ألا يبعث هذه الآيات. إرسال آية من الآيات ثم تكذيب الخلق يكون بعده العقوبة والاستئصال، يكون بعده الإهلاك والتدبير والتدمير. لذلك من رحمة الله عز وجل لم يعطيهم ذلك، علم أن الذين يطلبون هذه الآيات سيموتون على كفرهم كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم. فإذا طلبوا هذه الآيات ووافقهم القوم وأرسل الله عز وجل آية حول لهم الصفا ذهبا، صار الجبل من الذهب، هيعملوا إيه؟ هيقولوا سحر لنا هذا الشيء، ويظلون على تكذيبهم. يوم يجي لها عذاب من عندي لا يستأصل الجميع، فرحمة الله أن يمنع الآية التي طلبوها، لم يعطيهم هذه الآية حتى لا يهلكهم ويبيدهم بعد ذلك. هذا فضل من الله ورحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله، إذا جاء أمر الله سبحانه، وعد الله، إذا جاء العذاب من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، قضى بين هؤلاء بالعدل، قضى بالحق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كذبوا وأعرضوا جاء العذاب، فكان قضاء الله الحق أن يستأصل هؤلاء جزاء بما كانوا يعملون. وإذا أخرهم يوم القيامة فجاء أجلهم وجاء اليوم الموعود قضى الله عز وجل بين عباده بالحق وخسر هنالك في يوم القيامة أو في حين يرون العذاب خسر المبطلون. المبطلون جمع مبطل، المبطل المدعي الكذب، المبطل الذي يتكلم بالباطل هو عارف أنه كذاب ومع ذلك يجادل بالباطل، هذا المبطل يلعب في الدنيا ويلهو ويجادل في آيات الله وكأنه يتكلم بجد في هذا الذي يقول وكأنه يعتقد هذا الذي يقوله وهو يكذب ويكذب، ولذلك يفضحهم الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرق بين من يكذب وهو يعتقد أن هذا كاذب وبين من يكذب وهو يعتقد أن هذا صادق. فربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنهم لا يكذبونك فيعتقدون أنك كاذب، لا دول بيجحدوا يجحدون، هم مقرون بما تقول في أنفسهم ولكنهم منكرون في الظاهر أمامك هذا الجحود هذا الجحد، يجحدون آيات الله سبحانه مع اعترافهم وعلمهم أن هذا الصواب وأن هذا من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا جاء أمر الله خسر هنالك في يوم القيامة أو في وقت مجيء العذاب خسر المبطلون في دعواهم أن مع الله آلهة، حاشا لها سبحانه تبارك وتعالى، المبطلون في دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر أو كاذب أو مجنون، يخسرون حين يرون العذاب. إذا كان الأمر كذلك فاصبر، فيأمره الله عز وجل اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر الرسل من قبلك أولو العزم من الرسل لست أقل منهم شأنا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها، هذه الدنيا التي يراها الإنسان طويلة عريضة زمن طويل يكذبون ويحاربون فيها الله سبحانه تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيوم يرون ما يوعدون من العذاب ويوم يرون ما يوعدون من يوم الحساب كأنهم ما لبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. بلاغ، هذا بلاغ من الله عز وجل، هذا إنذار من الله، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ ما يهلك إلا الإنسان الفاسق الذي خرج عن عباءة الإيمان، خرج عن طاعة الرحمن، خرج عن دين ربه سبحانه تبارك وتعالى، هذا الذي يستحق العذاب. فيطمئن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر اصبر، فصبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأمر الله عز وجل في الصور المكية والصور المدنية أمر بالصبر، قال يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذه سورة آل عمران وهي مدنية. فيأمر الله عز وجل في الصور المكية بالصبر، الصور المدنية أيضا يأمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين بالصبر. الصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر، ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر، يبقى الله يرزق العبد الكثير من فضله، من أعظم ما يعطيه الله عز وجل العبد الصبر، ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع، الخير في الدنيا والآخرة الصبر، يصبر الإنسان فإذا به يتجلد لما ينزل من عند الله سبحانه، يصبر فيطيع الله سبحانه، يصبر فلا يعصي الله سبحانه، يصبر على الآلام والأوجاع، يصبر على أذى الكفار والمشركين، يصبر على الدفاع عن هذا الدين فيدافع ويجاهد هؤلاء ويصبر في ذلك. ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في فضل الصبر، في فضل الصبر يقول عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله إذا أحب أقواما يبتليهم الله عز وجل، يبتليهم بما يشاء ليرفع درجاتهم ويكفر خطاياهم، يعطيهم من فضله سبحانه ويصبرهم ويعطيهم الصبر فيصبرون. فإذا رضي الإنسان عن ربه سبحانه فله الرضا، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الراضين عن ربه سبحانه تبارك وتعالى، يصبر ويرضى. ورأيناه في يوم أحد كيف هزم المسلمون هزيمة شديدة وصعبة، وقتل عمه حمزة وبقرت بطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه قتلا شنيعا صعبا، ومع ذلك لما انتهى القتال قال قوموا نحمد الله، فأقام أصحابه وراءه صفا، وقام حامدا ربه سبحانه تبارك وتعالى بما حامد ذكرها صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ذكر كلاما كثيرا صلوات الله وسلامه عليه طيبا يحمد ربه سبحانه تبارك وتعالى، ثم تعوذ بالله سبحانه تبارك وتعالى من الخوف يوم القيامة، من الفزع الأكبر، من يوم العيلة، من كذا من كذا، فذكر في الحديث حمده لربه سبحانه وتعوذه بالله من النار. يحمد ربه وهو في موقف الضعف وهو في موقف الهزيمة، ومع ذلك الحمد لله على كل حال، فيعلم المؤمنين ألا يتسخطوا على ربهم أبدا. وقال في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك هنا في هذا الحديث يقول لنا فمن رضي فله الرضا. الإنسان إذا نزلت به المصيبة إيه يملك؟ إيه يملك إلا أن يتصدر؟ واحد من الاثنين، إما يصبر صبر الكرام إما يسلو سلو البهائم. البهيمة لما ينزل بها الشيء تصرخ تصرخ تصرخ لا تسكت، فإذا كان الإنسان يفعل كذلك ينزل به البلية يصوت ويصرخ ويتعمل وفي النهاية يسكت، يبقى أشبه بالبهيمة. وإذا تصبر وانتظر أمر الله سبحانه قال يا رب يا رب، طلب الفرج من الله عز وجل، هذا صبر الكرام، فإما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. فمن رضي عن الله فله الرضا، أن يرضى الله سبحانه تبارك وتعالى عنه، فإذا رضي عنه أرضاه جعل قلبه مليئا بالرضا. كم رأينا من بلاء ينزل الصالحين فيصبرون الصبر العظيم، أعظم من صبر أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله عز وجل المال فصبر وحمد الله، أخذ منه المال والصحة والولد صبر وحمد الله سبحانه تبارك وتعالى، 18 سنة في البلاء يبتليه الله عز وجل ويجعله آية للخلق فيصبر الصبر العظيم. لذلك يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر فإن وعد الله حق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.